انت عاوز تموتني يا جلال؟ دي ما فيهاش جدال. حوهم البوليس ان اللص اللي بش كسر ازاز البلكونه ونط منها. ما تخافيش، انا عملت اللازم. ليه كده؟ ليه كده؟ انت عاوز تعمل فيا ايه يا جلال؟ اريد ان اقتلك يا حبيبتي. أريد أن أقتلك يا حبيبتي، تمثيلية كتبها عزة السيد إبراهيم، يخرجها فاروق لطيف. أيوة أديني جاية اللي بتدق الجرس. ناهد هانم هنا؟ أيوة. أقول لها مين حضرتك؟ واحد قريبها، قولي لها فتي. مين يا سيدة؟ أهلا أهلا أهلا أهلا أهلا. إزيك يا فتح؟ إزيك يا ناهد؟ عاش من شافك. وحشاني أوي. والله أنت اللي وحشنا. الحمد لله على السلامة. سيدة قهوة وين من فضلك؟ لا لا لا لا، ما فيش داعي ما فيش داعي. يا عارفة بقالنا قد إيه ما شفناش بعض يا ناهد؟ أكتر من سنة. سنة إزاي؟ ده أنا قعدت في السودان سنتين. يا سلام يا فتحي، شوف الايام بتمر بسرعه ازاي. ظاهر انك سعيده قوي بدليل انك مش حاسه بالايام اللي بتمر. فعلا، لكن ايه اللي عرفك ان احنا هنا في سيدي بشر؟ مريت على بيتكم في مصر قام ادونا العنوان. طب وانت ايه اللي جابك اسكندريه؟ ما هو مش معقول تكون جاي تزورنا مخصوص. انا ما قلتش كده. ليه يا فتحي، ما وحشناكش؟ وحشتيني طبعا، انت وخالتي وبنت خالتي. خالتك وبنت خالتك؟ اصلهم ساكنين في الفيلا اللي جنبكم. غريب، يبقوا جيراننا وقرايبنا وما نعرفهمش. علشان قرايب من بعيد. واسمهم ايه بقى قرايبنا دول؟ خالتي شفيقه وبنتها سميره. سميره؟ سميره دي متجوزه؟ كانت متجوزه وجوزها توفى. جايين يصيفوا زي حالاتنا طبعا. لا لا لا لا، دول عايشين عيشه دايمه هنا. والفيلا اللي ساكنين فيها ملكهم. ياه، دول ناس اغنيه على كده. ما هي سميرة ورثت عن جوزها عمارتين كبار وخمسين فدان في البحيرة. طب ما تتشطر وتتجوزها يا فتح. عمري ما دورت على الفلوس يا ناهد. امال هتفضل عازب كده لحد ما قابل فتاة احلام. لو انت لسه ما قابلتهاش. قابلتها من سنتين لكن ما رضيتش تتجوزني. قصدك مين بقى يا فتحي؟ ما تستعبطيش يا ناهد، انت عارفاها كويس. ما انا كنت بحب جلال وقتها. انا راخر ما احتملتش الصدمه، سبت البلد وسافرت السودان. بس ده ما يمنعش انك تتجوز. من يوم الحكايه دي وانا نفسي مسدوده عن الجواز. هو انت رجعت من السودان امتى؟ من حوالي اسبوع. ده احنا ما جيناش هنا الا من يومين ثلاثه. الله، امال فين جوزك جلال؟ جلال نزل يشتري الوان للرسم وزمانه راجع. هو بيرسم هنا كمان؟ ايوه. المفروض انكم جايين اسكندريه تستريحوا. ده ما يمنعش انه عمل استوديو هنا في الفيلا، هنا في الاوضه دي، ولولا انه قافلها بالمفتاح كنت فرجتك عليها. على مهلنا، ما انا قاعد عند خالتي كام يوم. هو جلال هيتاخر؟ لا لا ابدا، اظن انت ما شفتهوش قبل كده. لا لا. بتحبيه يا ناهد؟ قوي. وانت كمان هتحبه لما هتشوفه. بحبه لدرجه اني متهيألي اني في حلم ومش عايزه اصحى منه. ربنا يسعدك يا ناهد. على فكره نا. خالتي عاوزه تتعرف بيكي. انا كمان نفسي اشوفها، ما تخليها تتفضل هي وسمير. اسمعي الاول. انت غيوره؟ لا، ليه بقى؟ اصل سميره من النوع اللي عنده جاذبيه شديده جدا. ولا حد شافها الا وانبهر بجمالها. وما تنسيش انها ارمله كمان. ما تخافش، انا واثقه في جوزي لدرجه ما تتصورهاش. انا ماليش دعوه، حذرتك وذنبك على جنب. فتح استنى القهوه. لا لا لا، فين القهوه يا سيده؟ معلش معلش معلش، مفيش داعي مفيش داعي. طب اسمع، انا منتظراكم بعد الظهر. جلال جلال يا جلال. قولوا يا حبيبي. عايز ايه يا نام؟

الصورة، الصورة يا جلالة. ايه؟ لما تحت الغطا من عليها وشفتها اتهيأ. ايه؟ اتهيألك ايه؟ اتهيألي. ما تخلينيش اموت يا جلال ارجوك. تموتي؟ ايوه، ما تخليهاش تاخدك مني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ احلف لي انك مش هتسيبني يا جلال. والله ما هسيبك. مبسوطه بقى؟ وانا مصدقك يا حبيبي، لما بتكون جنبي بحس الدنيا كلها تحت رجلي. حبيبتي ازيك دلوقتي؟ لسه خايفه؟ طول ما انت جنبي ما بخافش ابدا. اسمعي يا نهد، انا من رايي تعتذري عن عزومه شفيقه هانم. شوفي وشك اصفر ازاي. صحيح. طب هقوم اعمل مكياج قبل ما اخرج. تخرجي؟ تخرجي تروحي فين؟ البلاج. لا لا لا لا يا نهد، انت تعبانه ولازمك راح. لا يا حبيبي انا مش تعبانه ولا حاجه، عن اذنك يا جلال. الو، ايوه انا جلال. مين بيتكلم؟ فريد. اهلا، ازيك يا فريد؟ ايه اللي جابك اسكندريه؟ ها بتقول ايه؟ 500 جنيه؟ انت مجنون؟ اجيب لك منين المبلغ ده دلوقتي؟ ما اقدرش يا فريد، 50 جنيه بس، ما عنديش غيرهم. طيب بعدين؟ بعدين بتقول النهارده؟ لا يمكن. طيب اقابلك بكره؟ مسافر بكره؟ اقابلك النهارده الساعه كام؟ 5 لكن احنا معزومين على العشاء. ايوه عند جماعه قرايبنا الليله. اه طب نتقابل فين؟ حاضر، وهو كذلك. حاجي، مع السلامة. هو ده اللي ناقص. الله، بنت سيدة، انتي داخلة تسحبي كده ليه؟ لا لا لا ابدا يا سيدي ابدا. طيب خدي المفتاح وافتحي الجراج. خدي، وانا هلبس واجي اطلع العربية. حاضر. هلو. اهلا. انت خارج ولا ايه يا استاذ جلال؟ عندي مشوار صغير في البلد. امال فين ناهد؟ بتلبس في اوضتها. هي خارجه معاك؟ لا دي رايحه البلاج. طيب انا جبت لكم الورد اهو. مش كنتي تستني لما نبعت سيده تجيبه؟ اصلي كنت عاوزه اتكلم معاك شويه. ايوه بس انا خارج يا سميره. معلش انا مش هاخرك كتير. نعم افندم. اسمع. نعم. انا مسافره مصر السبت الجاي. وراجع امتى ان شاء الله؟ بعد 3 أشهر. 3 أشهر؟ لكن ليه؟ اسمع يا جلال، الناس ابتدت تتكلم. ايوه بس صورتك لسه ما كملتش، وسفرك هيبوظ اروع عمل قمت بيه في حياتي. ما تخافش، ما فيش حاجه هتبوظ. ازاي يا سمير؟ انا ما اقدرش اكمل صورتك من غير ما تكوني موجوده. انت اصبحتي الالهام بتاعي، من غيرك مش هقدر ارسم خالص. ما دام بقى الحكايه كده وما دام انا اصبحت مهمه عندك للدرجه دي، يبقى تتجوزني. تتجوزني؟ اتجوزك؟ ما اقدرش يا سميره، ما اقدرش. انت بتطلبي المستحيل. مستحيل ليه؟ انت بتحبها قوي قوي قوي يعني للدرجه دي؟ ايوه المساله مش حب، هي ما عملتش حاجه عشان اجازيها بكده. الحقيقة عينك في الجنة والعين التانية في النار. برضو انت مش فاهمين. اسمع يا جلال. نعم. انت عارف ان انا بحبك قد ما بتحبني، انت عارف كده ولا لا؟ ايوه حبيبتي بس. مفيش بس، لازم تختار بيني او بيني. طيب استني لما نهت تخف وترجع لها صحتها. طب افرض انها ما خفتش وما رجعت لهاش صحتها. تزعقيش، ما تزعقيش كده احسن تسمعك. ارجوك ارجوك يا سميره ما تسافريش، ما تسيبينيش لوحدي. لوحدك؟ امال مراتك بتعمل ايه؟ ارجوك بلاش تريقه. اسمع، انا خارجه دلوقتي، هسيب لك مهله يومين تفكر فيهم، يا انا يا هي. ارفوار. ودي مصيبه ايه دي كمان؟ مش كفايه عليا فريد؟ جلال. ها جلال، انت خارج؟ ايوه يا ناهد، مشوار لحد البلد. طب ما تتاخرش كتير. على فكره كنت بتكلم مين؟ انا كنت بتكلم في التليفون. انا هاخد العربيه يا ناهد. جلال ما تسوقش بسرعه. ما تخافيش يا حبيبتي. طيب سيده. ايوه سيده، تعال. ايوه هي طنط شفيقه هانم كانت هنا؟ لا يا ستي. ولا ستك سميعه؟ لا ما شفتهاش. غريبه، امال مين اللي جاب الورد ده؟ نهارك سعيد يا ناهد. هاني نهارك سعيد. طبعا مش عارفاني، انا عليا مراد جلال الاولانيه. اهلا اهلا وسهلا. تسمحي لي اقعد معاك شوي؟ تفضلي. اظن حضرتك عاوزه جلال. لا انا عاوزاك انت. انا اسفه اذا كنت ازعجتك وانت تعبانه. لكن اللي عرفك يا عيال وشك اصفر ومع ذلك جميله قوي. لو حق جلال يحبك. بالعكس انتي اجمل مني بكتير. لازم جلال اداكي صورة وحشة عنه. لا ابدا ابدا، ده دايما يمدح فيكي. على كل حال انا مش جاي اتكلم عن الماضي، الماضي راح وانتهى. هو حضرتك جاية من مصر؟ ايوه وصلت انا واخويا من شوية. جلال نزل البلد مش كده؟ ايوه. ايه اللي عرفك؟ اصله راح يقابل اخويا فريد. ليه؟ اصله عليه دين ليا، واخويا فريد ضربه تليفوني عشان يطلب منه فلوس. دين ليكي؟ انت بتقولي دين؟ تقريبا. انا شخصيا مش محتاجه للفلوس دي، انما دي كانت طريقه عشان اقابلك لوحدك. تقابليني لوحدي؟ ايوه. اسمعي يا ناهي، احنا اخوات وفي حاجه لازم اقولها لك. حاجه ايه؟ اتفضلي قولي، اتكلمي. طب اقعدي قبله وما تزعقيش. اديني قعدت. قوليلي بقى انت جايه ليه؟ من سنتين جلال طلقني بناء على رغبتي. بالعكس، ده هو قال لي ان كذب عليكي، لاني انا اللي طلبت منه الطلاق. عشاني؟ لا مش عشانك، هتعرفي السبب دلوقتي، بس مش عاوزاكي تتنرفزي واسمعي كل اللي هقوله لك. طب ما تقولي، هو حد حيشك؟ الكلام اللي هقوله لك خطير مش هتصدقيه، ويمكن تفتكريني عاوزه اوقع بينك وبينه، لكن لا. ايوه نعم. يوم ما اتجوزت جلال كنت اسعد واحده على وش الارض، وكان هو اسعد مني، وبقيت ادعي ربنا ان الحب اللي بيننا ده يدوم، لكن سعادتنا كان عمرها قصير. ما فاتش كام شهر علينا ولقيت قلبه ابتدى يتحول عني شويه، وحسيت انه بيكرهني. ومع ذلك فضلتي عايشة معاه وماسكة فيه. ماسكة فيه؟ أبدا. ولو كان جالي وقتها وقال لي أنا ما بقتش طايق العيشة معاكي وعاوز ننفصل كنت وافقت على طول، لكن ده كان عايش معايا واستمر يكرهني. أنا مش فاهمة أنتي بتقولي لي الكلام ده ليه؟ أنا هسيبك وهقوم. أرجوكي اسمعيني ليه. ما تتكلمي. الدكاترة يعرف عندي ايه بالظبط. ما اهتمتش بمرضي لاني كنت سعيدة خالص. سعيدة علشان عيانة؟ ايوه، لان جلال ابتدى يرجع لي بحب وحنان. ما كانش يهمني اني اموت مدام جلال يرجع لي بطبيعتي الاولانية. وفعلا كنت حموت لو ربنا انقذني في اخر لحظة. تموتي؟ ايوه. ليلة من الليالي جاب لي كوبايه اللبن السخنه اللي اتعودت اشربها مع الدواء المنوم. بصلي بحنان وخرج من الاوضه. نسيت اشرب اللبن والدواء المنوم، نسيت كل شيء الا ان جلال لسه بيحبني. وقعدت افكر في جلال. جلال كان بيكرهني، ايه اللي خلاه يهتم بيا وانا عيانه؟ ده لازم بيتصنع الحب والحنان مؤقتا لغايه ما يتخلص مني للابد. يتخلص منك للابد؟ انت عاوزه تفهميني انه كان بيسمني بالتدريج. وكان يوم كتبت اقرار بانه شرع في قتلي، وكان بحضور اخويا فريد بعد ما اثبتنا خطته الدنيئه. كدابه كدابه، وريني الاقرار ده. اخويا شايله في الخزنه بتاعته في مصر. طبعا، امال هتقدري تقولي ايه غير كده؟ ما اقدرش اجيبه معايا في مصر اقل. انت فاكره اني هصدق كذبه حقيره زي دي؟ انا هقوم. طب ليه بيدفع لي فلوس لحد دلوقتي؟ علشان يخلص منك، مش عاوز يشوف وشك. لا، ده بيدفع لانه خايف، خايف من الاقرار اللي كتبه على نفسه. اما كل قرش بيدفعه لنا بنتبرع بيه للجمعيات الخيريه. انا مش مصدقاكي. تفتكري ان جلال زود جرعه الحب والحنان دلوقتي اكتر من الاول ليه؟ انت بتلمحي، عاوزه تقولي ايه؟ عاوزه اقول انه بيسمك بالتدريج زي ما عمل معايا، كل يوم نقطه او نقطتين في اللبن السخن. ويسمني ليه؟ طب ما يطلقني احسن. يطلقك ويتحرم من المبلغ اللي مأمن عليكي بيه. انت قصدك تقولي انه اول ما اتجوزته اقنعنه بانه مأمن عليا وعلى نفسه، واللي يموت فينا الاول التاني ياخد مبلغ التأمين، فحاول يموتني انا عشان يستفيد هو. هو مش امن عليكي وامن على نفسه؟ هو فعلا عمل كده، لكن ما اظنش انه هو كل اللي بيجري وراه انت التأمين. يا ناهد، انت حياتك في خطر يا حبيبتي. اول ما اتعرف بيكي وحبك حب يتخلص مني، ودلوقتي هو بيحب سميرة وتشعلق بيها. كان يقدر يطلقك ويتجوزها، لكن يخسر مبلغ التأمين؟ مش معقول. انا ما عملتش فيه حاجة عشان ده كله. يعني انا اللي كنت عملت فيه، كنت بحبه وبتفانى في خدمته، حاول يموتني بعد ما عرفك. التاريخ بيعيد نفسه يا ناهد، ولذلك كان لازم اجي احذرك. ما صدقش. لا لا لا لا لا، مستحيل. انت عاوزه تسممي حياتي بكذبك ده؟ ما تقدريش تتجاهلي الحقائق على طول يا ناهد. ارجوكي تواجهيها دلوقتي قبل فوات الاوان. سيبيني، ارجوكي ارجوكي تسيبيني. انت اللي لازم تسيبيه، تبعدي عنه. ما اقدرش اسيبه. على كيفك، بس اسمعي اللي هقولك عليه ونفذيه بكل دقة، لأن حياتك تعتمد عليه. لما يرجع جلال من بلد الليلادي هيكون متضايق لأنه ما قابلش أخويا فريد. ما تخليهوش يفتكر إنك بتشكي فيه. هو أنا بشك فيه؟ الليلادي تصرفاته هتشككك فيه. لا لا، مش معقول. ده جوزي، جوزي. فاهمة يعني إيه جوزي؟ وحبيب سميرة كمان. اسمعي، لما يقدم لك اللبن والدواء المنوم زي كل ليله ما تاخديهوش. ابعدي عني، انا مش طايقه اشوفك. الله الله، تعالي يا ناهد، مالك ازعاجك يا ناهد؟ ابعد الست دي عني، ارجوك تبعدها. الحمد لله انك جيت عشان تخلصني من البلوه دي. طيب انا ماشيه، لكن هقول لك حاجه الاول. الظاهر انك قلتي ما فيه الكفايه. اسمع، انت صديق لناهد وقاربها كمان، عاوزاك تفهمها ان كل كلمه قلتها لها صحيح. ما صدقتنيش، انما انا عاوزاك تصدقني، عاوزاك تصدقني. حياتنا ناهد في خطر، في خطر فظيع. خليها تسكت يا فتحي، خليها تسكت ارجوك، خليها تسكت. ده كارت باسم اللوكاندا اللي انا نازله فيها انا واخويا، نازله فيها هنا، وفيها نمره التليفون، فاذا احتجتم لاي حاجه اتصلوا بيا. كذب كذب في كذب كذب والله. ما تصدقهاش يا فتحي، ما تصدقهاش. طيب طيب طيب، اهدى يا ناهد اهدى. اصل ناهد مريضه فارجوك. انا ماشيه، بس ما تنسوش الكلام اللي انا قلته. ايه ده؟ الست دي قالت لك ايه يا ناهد؟ قالت لي كلام فظيع فظيع. ايوه، ايه هو؟ مش هقول لك. ارجوك تسيبني لوحدي، سيبني سيبني بقى، انا عاوز اقعد لوحدي. ما اقدرش اسيبك بالشكل ده. ايه معنى كلامها ان حياتك في خطر؟ مش هتكلم، مش هتكلم. طيب طيب طيب طيب طيب طيب، قومي قومي قومي، اوصلك للبيت. مرتش على ناهد يا دكتور؟ مريت عليها قبل ما اجيلكم. وازيها دلوقتي؟ كانت تعبانه شويه، انما دلوقتي احسن. اصل قابلتها على البلاج النهارده بعد الظهر وكانت تعبانه قوي. عندها اضطراب عصبي، ومن خصائص المرض ده انها ساعه تبقى كده وساعه كده. ايه ده؟ الهوا غريبه، مع ان السماء رايقه والقمر طالع. بيحصل احيانا كده، لكن دي حاجه تحطم الاعصاب. فعلا. اظن انت اتعودت على كده يا دكتور. دي الحاجه الوحيده اللي ما اتعودتش عليها، بقالي في سيدي بشر 20 سنه، ومع ذلك اتخض لما باب او شباك يرزع جنبي. مساء الخير يا جميل. مساء الخير يا ناهد. لسه كنت بسال الدكتور عليك. ليه؟ ما انا زي البومبة اهو. الله، امال فين طنط شفيقه هانم؟ جايه حالا هي وسميره. اهي اهي. اهلا يا جماعه، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا طنط. الله، امال فين سميره؟ جايه حالا يا بنتي. قولي ازاي صحتك دلوقتي؟ انا كنت خايفه احسن ما تقدريش تيجي. ما تخافيش يا طن، وده برضه يحصل. امال فين جلال؟ ما جاش معاكي ليه؟ اصله نزل البلد وهيرجع لهنا على طول. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا ناهد؟ قلبنا عندك. قلوبكم فيها الخير يا سميره. امال فين جلال؟ جلال زمانه جاي. افتكر انكم ما اتفرجتوش على الفيلا بتاعتنا قبل كده. فعلا. طب ما تقوموا كده تتفرجوا عليها على بال جلال ما يرجع. قومي معانا يا ناهد. خليها مستريحة. انا شفتها قبل كده. طب اقعد معها انت يا فتحي على بال ما فرج الدكتور عليها. اتفضل. ناهد، ايه اللي حصل النهارده على البلاج؟ ها؟ لا ابدا ولا حاجه، بس اعصابي تعبانه شوي. انا مش بتكلم عن اعصابك، انت فاهمه كويس قصدي ايه. انا قلت لك مفيش حاجه يا فتحي. الست اللي كانت قاعده معاكي دي قالت لك ايه؟ اهو كلام فارغ وكله كدب في كدب، ما يسهلش حتى اني اقوله كده. مش عاوزه تخليني اعرفه؟ مفيش داعي حتى انك تعرفه، لا انت ولا غيرك يا فتحي. لكن دي قالت ان حياتك في خطر. وانت هتصدق برضو؟ ارجوك النبي يا فتحي بقى سيبنا من الموضوع ده. طيب مش هتقولي لجلال لما يرجع؟ لا لا طبعا، ولا هجيب له سيره. ازاي ده؟ لازم يعرف، ده جوزك. مش هقوله، وارجوك انت كمان ما تقولوش. ايه ده؟ ايه الهوا بتاع الليلادي ده؟ لسه كنت بقول للدكتور انه بيحطم الاعصاب. واحنا اعصابنا متحطمه خلقه. مش عارفه اما فتحي يسافر رخر هعيش لوحدي ازاي. ما هو البركه سميره يا طن. سميره هتسافر مصر ليله السبت يا بنتي. هي ما قالتلكيش؟ ابدا. مش عارفه يا بنتي ايه اللي طلع السفر ده في دماغها. راسها والف سيف لازم تسافر. تتكلموا عن مين يا ماما؟ عليك يا بنتي، ما تسيبيني بقى في حالي يا ماما. خلاص فاضل دقيقتين واكسب الرهان. رهان؟ رهان ايه يا دكتور؟ اصل اترهنت ان الاستاذ جلال ما يقدرش يوصل لهنا في نص ساعه. انت اترهنت مع مين يا دكتور؟ مع جلال؟ لا لا، مع نفسي. ايوه بحسب، قول كده. طب وليه ما اترهنتش مع حد تاني يا دكتور؟ وخسرت. طب وان كسبت ابقى اسمي ما خسرتش حاجه من جيبي. على كل حال جلال بيسوق بسرعه. ده فظيع فظيع، مره ركبت جنبه خلى شعري شاب. انت بتخاف من السرعه يا فتحي؟ نعم طبعا، هو العمر بعزقه. مالك يا ناهد؟ قمتي ليه يا بنتي؟ اقعدي يا ناهد يعني استريحي. انا مستريحه وانا واقفه كده. سيبها يا دكتور على كيفها. ساعتك كام يا دكتور؟ الساعة 8 الا دقيقة. يعني فاضل دقيقة واحدة وتخسر الرهان. لا لا، أنا مصمم إني لازم أكسب. وعلى كده رهنت بكام يا دكتور؟ بخمسة جنيه، رهان جامد مش كده؟ أتاريك ما رضيتش تراهن حد تاني. طب ادخل بقى يا جلال. وبعدين بقى أنت معايا ولا معاه؟ أهو جه، ادخل بسرعة يا جلال. فاضل 20 ثانية. هتخسر يا دكتور. لسه في أمل ولو إنه ضعيف. ايه مالك بتبصوا لي كده ليه؟ لانك خسرتني الرهان. رهان؟ اصل الدكتور راهن نفسه انك هتوصل بعد الساعه 8. ايوه لكن دلوقتي الساعه 8 بالظبط. ما هي دي المصيبه. معلش يا دكتور، تعيش وتاخد غيرها. ازاي صحتك يا ناهد؟ كانت تعبانه قوي النهارده بعد الظهر. ما تتخضش يا جلال، كنت دايخه بس. ما كانش لازم تيجي العزومه دي. لا ابدا، انا كويسه دلوقتي. حد زعلك يا حبيبتي؟ لا ابدا. ايه اللي اخرك كده؟ ابدا، الشخص اللي كان موعدني ما جاش. اتفضلوا يا جماعه، السفره جاهزه. هاتي ايدي كده اتسني دي عليها. انتوا فاكريني بموت ولا ايه؟ تموتي؟ هذا الشر عليك يا حبيبتي.

قول لها ناهد. الو الو مكالمة قطع مش فايدة. نازل جلال قطع سلك التليفون. اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ انت دخلت الباب من جوه ليه؟ عاوز ايه يا جلال؟ افتحي يا حبيبتي لحظة. يا جلال انا تعبانة. ايه اللي خلاك تقفلي الباب من جوه بالمفتاح؟ انا تعبانة يا جلال سيبني انام. جوك يا راهي افتحي يا راهي. انت ما فتحتيش هكسر الباب. اوعى تقربي هضربك بالرصاص. جبت المسدس منين؟ طيب مش شغلك ابعد عني ابعد. ما انا بسالك الليله دي ايه اللي حصل ما رضيتيش تكلمي. ابعد عني ابعد ابعد. اي اي ايدي ايدي مش هتجيب المسدس ده اكثر. اه امتى بتعرفي تمسكي مسدس؟ جلال جلال ارجوك تسيبني سيبني اوعدك مش هتسمع حاجه عني بعد كده سيبني يا جلال. ده معقول؟ احلفك اني مش هقول لحد والله ما هقول لحد. فاكراني باكل من الكلام ده دلوقتي بقى؟ مين اللي قالك؟ مين اللي قالك عليا؟ ها مفيش حد حصل مغربك ايه؟ ايه على الشوفونيرة خدها وسيبني خدها هي في البيتها. لا انا مش عاوزها. شوفي هعمل بيها ايه. شوف جلال جلال لسه دي مش سهل الشقة خد علبة المجوهرات وبعدين هو خارج وقعت منه في البلكونة. انت لسه سيدي بشر؟ لا لا لا مش انا. دي الخطة بتاعتي عايزة تعرفيها. خطة ايه؟ مفيش مانع اقولك عليها بعد كده. مفيش خوف منك لانك هتموت يا حبيبتي. جلال هتموتني يا جلال. دي مفيهاش جدال. حاول البوليس ان لص سيدي بشر كسر ازاز البلكونه ونط منها وقعد يفتش في الاوضه يدور على حاجه يسرقها. بعتر عفش البيت كله. جلال ارجوك ما تخافيش. انا عملت اللازم عملت اللازم بره في الصاله وهعمل اللازم في الاوضه دي. ليه كده يا جلال؟ ليه كده؟ حرام عليك. انا عملت فيك ايه بس؟ عملت فيك ايه؟ خرسي خرسي خرسي. خلينا نتكلم. اللص لاشف علبه المجوهرات بتاعتك خدها لكن من خيبته وقعت منه في البلكونة وهو خارج. ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى في الخطة دي يا حبيبتي؟ حبيبتك. حبيبتي ابتداء من النهاردة انت بقيت عدوتي. جلال يا جلال ارجوك ارجوك. عاوز ايه يا حياتي؟ اسيبك اسيبك هسيبك عشان ايه؟ عشان تروح تقول؟ لا لا لا ابدا ابدا ابدا والله يا جلال احلف لك اني مش هقول لجنس مخلوق. احلف لك بايه صدقني؟ تعرفي البيت اللي هعمله في الفار قبل ما يموت نلعب بيه. تعالي تعالي اقعدي قدامي اقعدي قدامي يا حبيبتي. لا لا قلت لك اقعدي قدامي. حاضر حاضر حاضر حاضر. قولي لما فريد ما جاش امال ايه اللي عرفك؟ سمعتي كلامنا انا وسميرة ساعة ما جات لي النهارده الصبح؟ جلال اللي انت بتعمله ده ايه اللي بتعمله؟ بشوف الكوفية الكوفية اللي هتنقل بيها تستحمل ولا لا؟ تعبيش نفسك تعبيش نفسك. لازم تموت يا حبيبتي بقيتي خطر عليا. ابوس رجلك ابوس رجلك يا جلال. ترفضني برجلك يا جلال. حرام عليك حرام عليك. اسمعني انا معايا قرص صغير اهو لو بلعتيه هتموتي على طول. في سمي يا جلال. طبعا يا حبيبتي في سم. تبلعي بشوية مية وبعدها مش هتحسي بحاجة ابدا. دي كل حاجة هخنقل بالكوفية ولا بلاش الكوفية حبل الستارة احسن. البوليس هيفتكر انك مت مخنوقة. القرص هو على الترابيزة. يلا يلا شاوري عقلك بسرعة. انا حملالك كوباية مية اهي. يلا اشربي بسرعة يا روح. مش قادر كريل. صدقني والله ما هقول. انت طول عمرك بتصدقني. صدقني كلام ده زمان قبل ما تعرفي عني اللي عرفتيه. ابلع القرص. لا لا لا مش هبلعه. لا لا القرص ابلعيه احسن. انت حرة. انا كنت عاوز اسهل عليك المأمورية لكن يظهر مفيش فايدة. تعالي هنا. تعالي. تعالي. ابعد الحبل ده عن رأسي. ابعد الحبل ده عن رأسي. الحقوني. رأسي. الحقوني يا رب. اسمعوني. يا نار. اقولك مش عايش. تعالي هنا رايحة فين. هتعالك. تعالي هنا. تعالي. الحقوني. سيبني. سيبني بقولك يا مجنون. سيبني. تعالي. فتحي. فتحي. الحقني. انا لسه راجع من بره، سمعتك بتستنجدي وقابلت عليها هاني نازله من التاكسي قدام بيتك. ايه اللي حصل؟ لا لا لا ابدا مفيش حاجه، اصل جيت من بره لقيت الحرامي موظف اللوكان ده قال لي انك طلبتيني في التليفون، وعلى ما جيت اكلمك لقيت المكالمه انقطعت. يلا حطي حاجه على كتفك وخرجي مع فتحي. يلا يلا يلا هنروح لخالتي. يا وانت عليها؟ لا انا سيبوني مع جلال، اخرجوا انتوا. طب يلا يلا يلا. تبقى انت بقى اللي قلت الناهد. وانا اللي اديتها المسدس ده. كان لازم اعرف كده من نفسي. بقالنا مدة طويلة ما شفناش بعض فيها يا جلال. فاكر اخر مرة كان امتى؟ يوم ما كتبت اعتراف بانك حاولت تقتلني، وكان فريد اخويا موجود وقتها. قصدك ايه علي؟ فريد اخويا رجع مصر يجيب الاعتراف ده ويجي بالطيارة، وبكرة الصبح هاخد ناهد وعرضها على دكتور يعرف اعراض التسمم. ناهد مش هتخاف تواجه الحقيقة زي ما خفت انا. يعني انا دلوقتي متهم بالشروع في قتل 2، مش كده؟ بالظبط، اديك فهمت. بعدين تما مضيت الاقرار انا سبتك تخرج من البيت لاني ما احتملتش اشوفك مقبوض عليك. اوقف عندك. يعني الدور ده مش هعمل معاك كده. يعني يعني انت مش خايفة مني؟ لا لا، لاني سبت خبر في اللوكاندا اني لو ما اتصلتش بيهم بعد ربع ساعة هيبلغوا البوليس ويجوا على العنوان ده، ودلوقتي فات على خروجي من لوكاندا تلت ساعة، وما تنساش كمان اني معايا مسدس. يعني فيها سجن؟ لا يا جلال، الدور ده مش هقدر اسيبك مهما تقلمت، لازم كل شيء ينتهي. المسدس في ايدك عليا، اضربيني بيه وخلاص. لا انا مش هضربك بالرصاص. طيب اضرب نفسي انا وهون عليك عليا؟ انت انقذتيني مرة، انقذيني مرة تانية. انت لسه بتحبيني عليا؟ انا متأكد انك لسه بتحبيني. ايوه يا جلال، للأسف لسه بحب. انا مش قلتلك انا شايف الحب في عينيك؟ البوليس جه يا جلال عندك. لا لا لا بلاش بلاش المسدس، بلاش المسدس، في طريقة احسن من كده. ايه ده اللي اخدت فيه؟ ده قرص سم كنت حبلعه الناهد قبل ما تيجوا. الدنيا بتلف بيا، مش قادر اقف على حيلي. جلال جلال. كنتم مع تمثيلية أريد أن أقتلك يا حبيبتي. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات رجاء أمين، عبد الرحمن أبو زهرة، مديحة حمدي، محمد وفيق، ناهد سمير، عايدة عبد العزيز، إبراهيم سكر، وفردوس عبد الحميد. الهندسة الصوتية أحمد حمودة. أريد أن أقتلك يا حبيبتي تمثيلية كتبها عزة السيد إبراهيم، وساعد في الإخراج المخرج البحريني يوسف حسن، إخراج فاروق لطيف.